الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم. قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة إلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله. قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. يغتاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المصنف رحمه الله: باب الوصايا. والوصايا جمع وصية، جمع وصية تجمع على وصايا، كهدية تجمع على هدايا. والوصية هي العطية بعد الموت، يقال: أوصى له بكذا إذا تبرع له بشيء بعد الموت. فإذا كانت في الحياة تسمى هدية، تسمى هبة، وإذا كانت معلقة بالموت تسمى وصية. إذا ما هو الفرق بين الوصية والهبة؟ الهبة في الحياة، والوصية بعد الموت. وهي مقدمة على التركة، هي مقدمة على الإرث. لو أوصى الميت بشيء فإنه ينفذ من التركة قبل الإرث، وقبل وكذلك الدين ينفذ منها قبل أن يأخذ الورثة أنصبتهم من التركة. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. والوصية إذا كانت أكثر من الثلث، فما زاد عن الثلث فإلا لا يستحق الموصى له إلا بإذن الورثة، وأما الثلث فما دون فهذا يخرج من التركة ولا يتوقف على رضا الورثة، أما ما زاد على الثلث إلا أن يجيزوه، فإذا أجازوه جاز. والثلث باعتبار المال يعني المتروك. إذا أوصى له مثلا ب مثلا 5 ملايين ينظر إذا كان المبلغ الذي أوصى به يكون ثلث المال فأقل فإنه يجاز ولا يشاور في ذلك الورث، فإن زاد فالزيادة إلا بالإجازة من جميع الورثة. نعم، هذه الوصية. وهي مشروعة بنص الكتاب كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا، فخيرا المراد بها المال. وحديث سعد هذا يدل على أنها مشروعة وأنها مبادرة إلى فعل الخيرات واغتنام الفرصة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. أول: مشروعية الوصية، مشروعية الوصية. والوصية تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين: وصية مستحبة، وهي الوصية بالقربات والطاعات، كان يوصي أن يجعل في مالي كذا، أن يعطى منه فلان كذا، أن يبنى منه كذا، فهذه مستحبة وليست واجبة. نعم. وأما في الحقوق الواجبة من قضاء الديون، وكان يوصي أن يكون عليه عرش جناية أو ضمان متلف، فهذا الوصية واجبة. وما كان منها مستحبا أو كان واجبا هذا بالنسبة إلى الميت، أما بالنسبة إلى التنفيذ فإنه يجب تنفيذ الجميع، ما كان منها مستحبا وما كان منها واجبا. وفي أن الكتابة الوصية تكون بينة على الوصية، لقوله: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فهي كما أنها تحصل بالكلام تحصل بالكتابة. نعم. يقول ابن دقيق العيد: الترخيص في الليلة والليلتين لدفع الحرج، لدفع الحرج. قال: وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي بوجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة. عفس هذه القصة أن سعدا مرض وأصابه من الأوجاع ما أصابه، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من ذلك ما استحباب عيادة المريض، وعيادة المريض فيها مصالح عظيمة، منها أولا التخفيف عليه، لأن الزائر إذا زار المريض فإنه يواسيه ويقول له خيرا، فيكون ذلك بالنسبة إليه مواساة، وكما يقولون يحصل له بذلك رفعة المعنويات ويكون على أحسن حال مما كان عليه، لأنه إذا علم أن الناس يزورونه ويهتمون به فإن ذلك يخفف عليه كثيرا. ولا ينبغي للزائر أن يقول له أنت اليوم أشد مما كنت عليه، واليوم وجهك ما هو طيب، واليوم أنت تعبان، وهذا لا ينبغي، بل الأفضل أن يقول له أنت اليوم ما شاء الله وجهك اليوم ما شاء الله، وأنت أحسن مما كنت عليه، وليس له أن يقول له أنت كذا وأنت كذا وأنت. يعني دائما يذكر الخير ويتفاعل له، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا فإنه يحرص أن يقول له خيرا، ولا ينبغي أن يقول له أنت اليوم تعبان، وأنت الحمى أزيد اليوم، وشك اليوم ما يبشر بخير، وكذا ما يبغى، بل العكس. وفيها أيضا تصبير للميت فيما يجده من الوجع، وفيها من مصالح أيضا أن يوصيه بالتحلل من المظالم والتحلل من الحقوق، ويشجعه على فضيلة الصبر، أن من صبر واحتسب فإن ذلك خير له، ويأمره بترك التشكي فإن التشكي لا ينجح، وما أشبه ذلك. نعم. كذلك من الفوائد من هذه القصة كون المريض يقول اليوم عندي وجع وأشتكي من رأسي أو أشتكي من كذا، فإن ذلك ليس من الأمر المنهي عنه. كيف عرفنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي أقر، ما قال له لا تشتكي. الممنوع هو التسخط، قل كذا وأنا وأنا وكذا. الله. وفي استحباب استشارة العلماء في أمر استحباب استشارة الإنسان العلماء في أموره كلها، لأنهم أعلم بالشرع من غيرهم، ولأن استشارتهم فيها بركة وفيها خير. وفيه استحباب الوصي بالثلث فأقل، نعم، وفيه أن الوصي بأكثر من الثلث غير مرقب فيها، ليست حرام لكن غير مرقب فيها، لأنه فيها إضرار بالورثة، لأن الثلث معقول فأقل، قال الثلث والثلث كثير، فلا ينبغي الإنسان أن يبالغ ويضر بالورثة، لأنه إن ترك ورثته أغنياء خير له من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، يتكففون يعني يسألون الناس، وأصل يتكففون من الكف يعني يمدون كفهم إلى الناس، أعطوهم أو منعوهم. وفي أن النفقة على الأولاد والزوجة واجبة، وهذا إجماع من العلماء، وفيه أن من هاجر من بلد لوجه الله سبحانه وتعالى ولإعلاء كلمته فلا يرجع إليها للإقامة فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة رخص أصحابه أن يمكثوا 3 أيام لأجل قضاء حوائجهم وصلة رحم، لأن ما تركه الإنسان لله لا يعود فيه. قد مر علينا أن الراجع في هبته كالكلب يعود في قيه، ومن ترك بلدا وهاجر منها لله لأنها صارت دار كفر وهاجر بدينه فرارا به، فإنه لا يحل الإقامة في تلك البلد ولو صارت دار إسلام، انتبه، حتى ولو رجعت وصارت دار إسلام فإنه لا يرجع إليها. لماذا؟ لأنه تركها لله، وما ترك لله لا يحل للمسلم أن يعود فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمضي لأصحابي هجرتهم. إيش معناها؟ يعني ولا تردهم على عقابي، فيقيموا في بلد هاجروا منها لله يعودوا فيقيمون فيها بعد أن تركوها. مع أن النبي لما قال ذلك كانت مكة دار إسلام، عادت دار إسلام. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وقد أمضى الله هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووفقهم لما علم صدقهم، قال تعالى: فعلم ما في قلوبه، يعني من الصدق والإيمان والعزيمة الصادقة. نعم. ثم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: والآن لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. هذا ابن عباس حبر الأمة ذكر ذلك تفقها، قال: لو أن الناس انتقلوا من الثلث إلى الربع فكان أحسن. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى ما هو أدنى من الثلث وهو الربع، إلا أنه لم يصرح صلى الله عليه وسلم بالربع، لكن يقول ابن عباس: فهمت منه أنه يريد الربع، لأنه قال الثلث لا بأس، ثم قال: والثلث كثير. فكأنه كان يتطلع إلى الروح عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه، أنه لا يريد أن يعزم على الناس في أمر فيه سعة، فمراعاته لحق الورثة جعلته يقول الثلث والثلث كثير، وحب الناس في الخير في ذلك الوقت جعلته لا يعزم على الناس فيقول لهم الربع. حتى ابن عباس فيهم هذا. نحن في الدرس القادم في باب الفرائض، وباب الفرائض يحتاج إلى استعداد نفسي، لذلك نرجئه لكم هذا الدرس القادم، كان كل واحد يسجينا مستعد بفهم أكثر مما كان عليه. جاهزين؟ حبيت تقرأ فيهم المقدمات؟ طيب ها؟ يلا خلط. شكرا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحق الفرائض باهلها، فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي روايه: اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، علم الفرائض من العلوم المهمة، بل جاء في الآثار أنه نصف العلم. ووجه ذلك العلم إما أن يتعلق بالحياة، وإما يتعلق بما بعد الموت. فعلم الفرائض يتعلق علم يتعلق بما بعد الموت، فيكون شطر العلم، لأن كل العلوم وقد صح أنه أول علم يفقده في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ولذلك تجب العناية به، وأنه جاء آخر الزمان يأتي الرجل بفريضة فلا يجد من يفتيه فيها، لأنه أول علم يرحل من الأرض. والفرائض جمع فريضة، جمع فريضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة. وأصل الفرض هو القطع، يقال فرضت كذا إذا قطعت كذا، فهو نصيب مقطوع مفروض، يعني مقطوع لصاحبه أو لمستحقه من جملة مال الميت. وعلم الفرائض علم يتعلق بقسمة المواريث بين مستحقيه، وعلم يتعلق بقسمة المواريث بين مستحقيها وما يتعلق بفقهها وحسابها. هذا هو تعريف علم المواريث. ما هو؟ علم يتعلق بقسمة المواريث وبين مستحقيها وما يتعلق بفقهها وحسابها. هو فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. إذا تعلمه البعض الذي يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقي، لكن بالنسبة لطلبة العلم يتعلمون لأنهم يتوزعون على الناس، فكل منهم تحصل به الكفاية في تقسيم المواريث بين الناس وتعليمهم هذا الباب. وجاء عن ابن مسعود أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وقد أفرده العلماء بتصانيف ومنظومات، ومن أحسن ما صنف فيه كتاب منظومة الراحبي أو نظم الراحبي المشهور، وما زال الناس يقرؤونه في سائر الأقطار وفي سائر الأمصار في يعني في أوقات كثيرة يعني في سائر الأعصار. والمواريث لها أسباب ولها موانع، وقبل هذا وذاك تكلمنا على حده، نتكلم على حكمه، وأظن ذكرنا حكمه وأنه فرض على الكفاية. فما هي ثمرته إيصال الحقوق إلى أصحابها على ما شرع الله؟ نعم، أسبابه ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. طيب، هذه الثلاثة هي أسباب الإرث، والسبب هو ما يتوصل به إلى الشيء. كل ما يتوصل به إلى الشيء يقال له سبب. وأما تعريفه هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فهذه الأسباب إذا وجدت وجد الإرث، وإذا عدمت عدم الإرث. وهي ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح؟ النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. يتوارث به الزوجان ولو في يتوارث به الزوجان من الجانبين، وإن لم يرها ولم تره. وعقد الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الطرفين، هذا يرث هذا وهذا يرثه، وإن لم يدخل بها ولم يخلو بها، وإن لم ترها ولم تره، ويتوارثان ولو في عدة الطلاق الرجعي، ولو طلقها طلاقا بائنا بقصد حرمانها من الميراث. هذا تعريف النكاح. نعيده مرة أخرى: النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، العقد الفاسد لا توارث به، وعقد الزوجية الصحيح يتوارث به الزوجان من الجانبين، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وإن لم تره ولم يراه، ويرث ويتوارثان به ولو في عدة الطلاق الرجعي، ولو طلقها طلاقا بائنا إذا كان قصده بذلك حرمانها من الميراث. السبب الثاني الولاء. الولاء تعريفه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. عرفنا إيش الولاء؟ الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هذا الولاء. والنسب يعني أن تكون بين الميت وبين الوارث، يكون بينهما قرابة، وهذه القرابة من أسباب الإرث. فإذا لم يكن بينه وبينه قرابة فلا يرث منه. إذن أسباب الإرث ثلاثة: إما نكاح كان يكون الحي علاقته بالميت علاقة زوجية، إما يكون زوجا للميت أو زوجة للميت فيرث من زوجته وترث زوجته منها بالشروط أو بالضوابط التي ذكرناها في التعريف. وإما يكون ولا أن يكون أعتق عبدا ولم يكن له عصبة، فذلك المعتق يكون عاصبا له فيرث من مولاه. والسبب الثالث هو القرابة. هذه أسباب ميراث الورى، كما قال الرحبي: أسباب ميراث الورى ثلاث، كل يفيد ربه الوراث: نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من مواريث السبب. نعم، هذا بالنسبة للأسباب. الموانع، موانع الإرث ثلاث، موانع الإرث ثلاث. الموانع جمع مانع، والمانع هو الحاجز بين شيئين، وفي لسان الفرضيين والأصوليين فالمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما هو المانع؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالحيض مثلا بالنسبة للصلاة، يلزم من وجوده، وجود الحيض عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه أي عدم الحيض وجود صلاة أو عدمها، لأن المرأة قد تكون طهرت الساعة 10 لكن لا يجب عليها أن تصلي، لأن الوقت ليس وقت الصلاة. لا يلزم من عدم الحيض وجود صلاة ولا عدمها، أيضا يجوز لها أن تتنفل ما في حرج. إذن يلزم من وجود المانع عدم الشيء، ولا يلزم من عدمه وجوده، وجود ما كان مانعا منه ولا عدمه. موانع الإرث ثلاثة: قتل ورق واختلاف دين. أول الموانع، هذه موانع بالأوصاف، قتل، فلو قتل شخص قريبه فإنه لا يرث منه، لأنه قتله استعجالا للتركة، فيعامل بنقيض قصده فيحرم منها سدا لذريعة الفساد، لأننا لو ورثنا كل إنسان قتل شخصا استعجالا للتركة لكان ذلك إعانة لهؤلاء المفسدين على الإفساد وإلحاق الضرر بالآخرين. فمن حكمة الشريعة أنها منعت القاتل من الإرث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. نعم، إذا تعمد ما في إشكال، واختلف العلماء فيما إذا قتله خطأ، أراد أن يقتل صيدا فضرب قريبه هذا فهلك، فهل يحرم أو لا يحرم؟ في ذلك خلاف. من العلماء من قال القتل يمنع من الإرث مطلقا، سواء كان خطأ أو عمدا. أما العمد فظاهر، وأما الخطأ فلأنه وسيلة إلى أن يقول كل شخص أراد أن يقتل شخصا استعجالا للتركة يقول: أنا ما قتلته عمدا إنما قتلته خطأ، فيتوصل بذلك إلى القتل. فحسما للمادة قالوا: لا يرث القاتل مطلقا، سواء كان عمدا أو خطأ. ومن العلماء من قال: إذا تبين أنه قتله خطأ بقرينة صادقة أو بشهادة الشهود أنه قتله خطأ فإنه حينئذ يرث، وفرق بين العمد والخطأ. نعم، وظاهر إطلاق صاحب الرحبية أنه لا يرث القاتل سواء كان عمدا أو، لأنه قال قتل ورق ولم يقيد القتل بالعمد، وهذا هو الأبرأ للذمة وهو مقتضى الاحتياط. وكذلك إذا كان رقيقا فإن الوارث إذا كان القريب إذا كان رقيقا فإنه لا يرث من قريبه الحر، لأن الرقيق لا يتملك، وما ملكه فهو لسيده، ولذلك لا يرث حين لا يرث في حال الرق. وسيده قد يكون أجنبيا عن الميت فأعطى من لا يستحق من لا يستحق، يعني مثلا إذا كان سيده غريب وليس له علاقة بالميت، فلو قلنا يرث هذا الرقيق لأنه ابن لذلك الميت أو أخ لذلك الميت أو عم لذلك الميت، فإن هذا المال سيكون لهذا الغريب الأجنبي، وهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة. كذلك الاختلاف في الدين، عبروا بالاختلاف في الدين ولم يعبروا بالكفر، لأنه لا يتوارث أهل ملتين أيضا، فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم، ولا يرث الكافر الكافر إذا كان من غير ملته، لا توارث بين أهل ملته، فلا يرث النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني، كما أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حتى لو كان بينهما قرابة. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس، رجاء المواصلة في مجلس آخر في بقية أحكام الفرائض وشرح أحاديث الفرائض، وبالله التوفيق والصلاة والسلام.